بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ألا تعبدوا وهو على كل شيء قدير. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه. ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه. ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ and فهل أنتم مسلمون؟ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها وحبط ما صنعوا فيها

لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. أفلا تذكرون. إلا من قد آمن فلا تخف.

قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء

فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمس ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات أليس منكم رجل رشيد

فاستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فتعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ولا يزالون مختلفين ولا وقل ولله